يقول حديث كلكم عن رعيته، هناك من ينزل هذا الحديث على كل مسؤول ويعده ولي أمر ولا يحق قتاله إن أخذ المال أو ظلم، ويقول يجب السكوت ولو فعل ما فعل بسدني بيرث هذا الحديث، فهل هذا صحيح أم هذا خاص بالخليفة ولي الأمر العام؟ ما هي علاقة بينكم راعي السؤال؟ فهمت الشيخ؟ يقول بما أنه كلكم راعي ينطبق على الخليفة وينطبق على أي موظف في الدولة، كذلك الطاعة وعدم الاعتراض والسكوت على الظلم ينطبق على الجميع كذلك بالمقابل. بما أنه هذا راعي هذا محافظ الحديث كلكم راعي كلكم سؤال رعيته، يعني أساس قصده على الاسم، الاسم يقع على سمي راعي يقع على الخليفة ويقع على، لكن طبعا لو أخذنا بالاسم هذا الاسم سيتنسحب الحكم على كل راعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي، إذا حتى الذي ليس له زوجة وأولاد هو راعي، قصير راعي على نفسه، وهذا الذي يظهر لي أنه لا علاقة لهذا القياس باللقب المذكور الذي هو راعي، فكلكم راعي ذكر حتى المولى العبد راعنا في مال سيده، إذا كان هكذا يعني إذا كان هذا العبد على مسؤولية الماء على غنم يعني لا يخرج عليه كيف، وابن ابن الابن أيضا راع في مال أبيه وزوجة راعية في بيت زوجها، هذا يظهر ما لا علاقة لهذا الحديث بما نحن في صدره. لكن يعني السلطان أقصد أمراء السلطان هذا كلمنا عنهم بارك الله فيك، نعم أمراء السلطان نعم هم رعاة إذا ظلموا أقصد نعم حتى لو ظلموا لا يخرج عليهم، لكن يشكل إلى من فوقهم نعم يشكلون إلى من فوقهم مثلا إيه نعم ما هي بس لا شك هذا من تعاونها على البر والتقوى، يبلغ المسؤول أن موظفك فلان يفعل كذا وكذا، هذا من التعاون على البر والتقوى، نعم صحيح.